عشان ما يضحيش بنفسه. وبعدين وجد بقى ايه اسمها غرارة مملوءة بالذهب وبالفضة، وقعد بقى يطلع منها، وبعدين خد منها اللي يملى جيوبه واللي يملى مش عارف ايه، وراح رادم الايه الحكاية التانية، وقال خلاص نعلمها وبعدين كل ما نعوز ايه حاجة ايه نجيبها. قعد لما خلص الفلوس بتاعه وراح يجيبها، ام لقى واحد ماشي وشايف، قال له رزقي الذي ضمنته لك ولي يعني. يعني هو برضه مش كده وراح واقع واخده، وفاهم انه ايه عينه بقى برضه اللي حصل لك يا اخويا حصل لنا، وقعت وخلاص وخدت المثل. نعم. اولم يعلموا ان الله يبسط الرزق، الا ان الناس اخطاوا في ان يحجموا الرزق في المال. يعني الرزق عندهم انه يبقى ايه فلوس عنده غني. تقول له الرزق معناه كل شيء انتفع به رزق، فعلمك رزق، وحلمك رزق، وامانتك رزق، وصحتك رزق، كل شيء ما تنتفع بها اسمها ايه اسمها رزق. انت الآفة بتعمل الرزق بس ايه بس المال. تقول له لا، ساعة ما تشوف عندك مال يبقى قول يا ترى اللي ما عندوش مال ده الرزق بتاعه في ايه. ممكن تلاقي رزقه في عقله، رزقه في ادبه، رزقه في حلمه، رزقه في سمعته بين الناس، رزقه في عافيته، ماشي وبيشتغل وانت عمال تنهج وعايز مش عارف ادويه والله. يبقى اذا الرزق كله ايه. ولذلك ساعه ما تشوف واحد اقل منك في حاجه قل له يا ترى انت احسن مني في ايه، ايه اللي عوض الحكايه دي، انا واخد صفر على عشرة في دي، وانت واخد صفر على عشرة في انك ما معكش فلوس، يا ترى انت واخد عشرة على عشرة في ايه، وانا واخد صفر فيها ازاي. ليه؟ لاننا قلنا زمان ان لا يوجد احد هو ابن الله، بل الخلق كلهم عيال الله، واحبهم اليه ارأفهم بعياله. خلاص، ما دام الخلق كلهم عيال الله يبقى مفيش تميز. قال لك يبقى لكن الرزق عايز جهات متعددة، فروح موزع أسباب، مش كل الناس تبقى أغنية ولا كل الناس تبقى عقلها. العقل الواحد شوف عايز كام جارحة من الجوارح تخدم تفكيره. هات مهندس بيعمل تصميم لعمارة، هو مهندس واحد، وبعدين شوف كام عامل بيخدم فكرته في الهندسة، اللي فحط في الأرض ما عندوش موهبة المهندس، إنما كمان المهندس ما عندوش موهبة إنه يقعد يمسك فاس ويقعد. يبقى ده واخد الرزق في دي. وبعدين اللي ضرب طوب، واللي بنى، واللي غفق، واللي ركب كهرباء، واللي ركب مش عارف إيه، الله، كل دولي لهم أرزاق واخدين درجات فيها التاني ما خدهاش. مجموع كل إنسان زي ما قلنا يساوي مجموعة كل إنسان، لكن الكمية مختلف فيها، مفيش حد ابن ايه ابن ربنا. بقولك فلذلك الادب العقدي انك ان رأيت انسانا انت احسن منه في شيء، فبدل ما تقول انا احسن منه في شيء تقول له يا ترى هو واخد على عشرة على عشرة في ايه، وانا واخد صفر في ايه، وبذلك تتساوى المسائل، وربنا يجعل بعضنا مسخر لمين لبعضنا مسخر لبعض. وبعدين قال لك كمان الرزق فيه ناس بتغفل فيه حتة، الناس فهم ان الرزق ان يزداد المال، لا، الرزق كان يكون في زيادة الدخل، وقد يكون في نقص المصرف. واحد بياخد مية وواحد بياخد مية، بس واحد واخد مية من حلال يوم ربنا يسلب عنه مصارف. بمعنى يدخل يلاقي الولد مريض، الست تقوله ده الولد عنده حرارة من العصر مش عارف ايه، يدخل الله عليه الخبر بايه بالرضا والاطمئنان. طيب ادي له قرص اسبرين وهات له ايه كوباية شاي، نجيب قرص اسبرين بقرش ساخ وياخده الولد يعرق ومش عارف تنتهي. واحد تاني جايب فلوسه كده من ابنه، تقوم تقول له ايه الواد يمكن عنده تيفود، الواد يمكن عنده نكافية، الواد يمكن طلع للدكتور وروح للدكتور ويصرف 20-30 ايه 30 جنيه. النبي بيقول من اصاب مالا من مهاوش أذهبه الله في نهابر. يبقى ده فيه رزق صرف سلب ورزق إيجاب. رزق الإيجاب أن يزيد المورد، ورزق السلب أن يقل المصرف. ويبقى إذن كلها أي قد بعضها. مثلا رزق الإيجاب، واحد كان كده وخد درج وبقى طلوع علاوة، بقى عنده إيه فلوس، نزل السوق بقى أملأ بقى الرومي والسمك اللي الكيلو بعشرة جنيه، والتاني اللي غلبان اللي ما عندوش دخل وياه نفسه ما جابتوش إلا على البتاع الشبار كده اللي الكيلو بتاعه بجنيه، ولا التفت للرومي ولا التفت للمش عارف الايه. أو ده رزق اسمه الاسم رزق الايه رزق السلب، سلب منه مصرفا. يبقى هو ان كان دوكها صرف له 20 جنيه في حاجات من هو اضاها بايه بخمسة جنيه وطلع نصه، يبقى اسمه رزق الايه رزق السلب. ولذلك لازم المؤمن يحط دي بباله، ورزق السلب اوسع من رزق الايجاب. ليه؟ لان رزق السلب منع ألما، منع ألما، إنما دوك قد يأتي بالإيه بالألم. أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. ما تقول ليش بقى وتيته على علم ومش عارف، لا يا أخوة ما فيش كلام إيه فيش كلام من ده. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون بالرازق الذي سمى نفسه الباسط وسمى نفسه القابض. وما دام سمى نفسه الباسط وسمى نفسه القابض يبقى اللي كل الصفات دي متعلقات، يبقى يبسط هو ايه ويقبض. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم، اسرف على نفسه، الاسراف هو تجاوز الحد. وذلك يقول لك فلان مسرف، يعني ايه بيتجاوز الحد في الانفاق بما لا يتناسب مع ايه مع دخله. قل يا عبادي الذين اسرفوا، مش لانفسهم، على انفسهم. اسراف يعود عليها بالايه بالوبال. لما تيجي تمسكها في الرزق تقوم تقول الله سبحانه وتعالى يريد ان تصير حركة المجتمع الايماني حركة متوازية متساوية. بمعنى ان انت رزقك قد كده، لا يريد منك ان تقبض هذا الرزق عن النفقة، ادي واحدة، ولا يريد انك انت تصرفه كله في النفقة. والذين اذا انفقوا لم يسرفوا، ما يتجاوزوش الحد، ولم يقتروا، وكان بين ذلك قوام. ليه؟ قال لك لأنه لو اتخذ سبيل غير السبيل الوسط وهيقبض المال بتاعه عنده ما يطلعوش، يبقى زي ما بنقول قوة الشراء حتى ايه تقل، وقوة البيع هتقل. ومدام قوة الشراء هتقل وقوة البيع هتقل، يبقى المجتمع العامل ما يجدش لسلعته رواج. يبقى اللي عايش من هذا العمل اللي انت قبضت يبقى يحصل كساد. طب واذا صرف اكتر؟ قال لك ما يطمئنش الى ان مستقبله هينتهي الى اعلى. يعني مثلا ما دخله 100 وقعد يصرف 100، ما قلناش 110 صرف 100، ما يجيش يوم يكون عنده شويه فلوس كده ويقول لك ما نبني لنا حته بتاع ده المعنى ساكنين، اما اللي يعمل ايه؟ ام قال لك لازم ايه ينفق علشان السوق يدور ويدخر علشان حياته ترتقي. فان ما ارتقاش يبقى هيجي يلوم نفسه، يشوف واحد بناله بيته وهو يمكن اقل منه يقول له انا بني بيته، فتقعد ملوما محصورا. ملوم ان كنت ظننت، ومحصور ان كنت اسرفت، لان هتجد اللي مشي بالعقل وبالوسطية ابتدى يرقى حياته، جاب له شقة، جاب له عربية، جاب له حتة أرض، جاب أي حاجة، تقوم أنت ما حصل، تقوم تشوفه تبقى محصور. يبقى إذن الله يريد من الإنسان المؤمن أن تتوازى حركته،

ولذلك قلنا زمان عندما كان عيسى هيقول له في يوم القيامة: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ ماذا يقول عيسى؟ سبحانك أنا أقول إزاي ما ليس لي، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. قال له دول عبادة، إن تعذبهم فإنهم عبادة، وإن تغفر لهم فأنك أنت العزيز الله. كان يقول فإنك أنت الإيه؟ الغفور الرحيم، هو المناسب المغفرة كده. وقال لك لا، ده قوله العزيز الحكيم دل على أن عيسى يرى أنهم يجب أن يجازوا بهذه الفرية. ولكن ربنا له طلاقة القدرة في أنه يغفر، لأن لو له شريك يعرضه في الحكاية دي يقول له لا ما تغفر لهم شيء، فلأنه عزيز حكيم لا يعقبه حد على ما تصرف فيه هو يغفر لهم، إنما مش لأنه غفور رحيم، لأنه غفور رحيم لو كانت هتيجي تبقى الصفة هي التي طلبت، إنما هم يستحقوا العقوبة، ولكن إذا غفر الله لهم بل لأنه عزيز حكيم، لأنه لو له حد شريك يقول لا دول ما يشحش إنه إيه إنه يغفر له إنه يغفر لهم. وأنيبوا إلى ربكم، أي يرجعوا إليه إله ورب خلق من عدم وأمد من عدم وكان قيوما على مصالحك في حياتك، ويقول لك نم بالليل واسترح لأن ربك لا ينام. الله لا تأخذه سنة ولا نوم، نم انت على كيفك. الله يغفرني، قال لك ايه وعباده يا أخي الصنعة بتاعته يبقى بيحافظ عليها ولا ما بيحافظش، يبقى بيدللنا ولا ما بيدللناش، يدللنا. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، يبقى إذا الإنابة هي الرجوع إلى الإيمان به إله واحدة، والإسلام هي أن تنفذ ما إيه مطلوبه من الأوامر تفعل ولا إيه ولا تفعل من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. لأن النصر هتيجي من مين؟ ده أنتوا هتفروا من بعض، الأتباع والمتبوعين تبقى بينهم خصومة وكل واحد يلخي الذنب على التاني. قالوا ايه؟ ربنا هؤلاء أضلونا فأتيهم ضعفين من العذاب ولعنهم الله. يبقى انتوا الناس اللي كان لكم وياكم كده، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا الايه المتقين. وذلك حيقول في آيات أخرى ما لكم لا تناصرون، ما تنصروا بعض يا اللي كنتوا على الضلال وبتحبوا بعض كده وعمال تاخد وياك، ما تنصروا بقى، بل هم اليوم ايه مستسلم. واقبل بعضهم على بعض ايه قالوا انكم كنتم تاتوننا عن اليمين، يعني اخضعتمونا بالقوى، قال لا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان. الله، بل كنتم قوما ايه غافلين. لا. طيب وانيبوا الى ربكم واسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. ساعة المقابل ما يجي كلمة أحسن يبقى لازم تفهم إن فيه إيه حسن، يبقى في الخير أحسن وحسن. طب ولا تجيب المقابل أحسن يعني أقبح، نقول له ده بقول ما أنزل إليكم، والله لم ينزل القبيح، يبقى أكن ربنا بينزل حكم يرضي به النفس البشرية عشان ما تتعقدش وتتملئ كره على الناس، وإن عاقبتم فعاقبوا، يبقى أباح لي أن أعاقب، وإن عاقبتم فعاقبوا، بس إياك أن تتجاوز، فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. هات الأحسن بقى، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. وبعدين يجي مثلا يتكلم كده فمن عفي له من اخيه شيء ولكم في قصاص ايه كتب عليكم القصاص في الايه، وبعدين النفس بالنفس ومش عارف، فمن عفي له من اخيه شيء، الا بقى في القتل اللي هو الغضب والطار والبتاع عمال يرققه، ف

فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. يبقى زي ما استدعاك من عمل ردك بعد الصلاة إلى إيه؟ إلى عمل. تبقى اوعى تظن ان عمل الحياة اللي لا يتم الواجب الا به ما هوش من الدين. ده اللي يعصى فيه دي زي اللي يعصى في ايه؟ زي اللي يعصى فيه دي تمام. يبقى اذا لما يقول الله اكبر يعني ما انت فيه كبير ايضا، ولكن الذي يعطيك الطاقة الاكبر من هذا الكبير، ما تشغلش بيها عنه. لكن لما يقول من أسمائه الكبير، لما يقول أكبر يبقى مقابله إيه؟ إيه؟ كبير. لكن لما يقول من أسمائه الكبير يبقى ما عداه صغير. تبقى تنفع لدي ولا لما تنفع لدي؟ نعم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة. كلمة بغتة دي تدل على أنك لأنه عايش وما فيش في باله الحكاية دي، وإلا لو كان في باله الحكاية دي ما تبقاش بغتة. اللي بينتظرها أقول لك هو إيه الفرق من أنني دلوقتي في الحياة وبين أروح ألقى عذابي؟ أن تخرج روحي. طب وهي روحك لها ما عاد في الخروج؟ قال لا، ما يمكن النفس يطلع ما ايه ما ينزلش. يبقى لازم ان تكون على ايه؟ على بالك دائما. انما تكون بغتة لمن ليست على ايه؟ لمن ليست المسألة على باله. وانتم لا تشعرون انتم لا تشعرون دي معناه ايه؟ السكينة سرقاك بعدها كده. ان تقول نفس ليه فعلنا كده؟ ان تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. طلبنا منك أن تنيب إلى الله وأن تسلم له في أحكامه وأن تتبع أحسن ما أنزل إليه عشان نرفع عنك الحرج في لوم نفسك. لأنك أنت لما هتشوف العذاب النفس تقول إيه؟ يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. طب ما هو التفريط؟ التفريط هو إيه؟ التفريط هو إهمال ما يجب أن يتقدم، لأن إذا جاءت فرصته وفاتت ما تتعوضش. فاللي قاعد ما ذاكرش طول السنة وبعدين جاي عليهم إيه؟ امتحان، وبعدين قال وهو ماشي هو رايح الامتحان يقعد قال يبص في الكتاب يمكن يقرأ حاجة. نقول له يا ابني قبل الرماء تملأ الكنائن. هو انت تملى الكنانه بتاعه الصيد ساعه ما تروح تصطاد ولا قبل ما تروح للصيد؟ تبقى تستنى الغزاله هي واقفه كده وتستنى لما انت تقعد؟ ما ينفعش. يبقى انت يبقى ما هو اللي حصل منك ايه؟ اللي حصل انك انت اهملت ما كان يجب ان يتقدم. ليه؟ لانه لا يعاد ثانيه. فإذا إحنا قلنا لك أنيب وأسلم عشان ما تجيش في يوم من الأيام تتحسر على نفسك وتقول تعرف ما تشاهد العذاب كده يقول يا حسرتا أصلها يا حسرتي. وساعة ما تنده الأسف والحد ينده إلا النافع وتقول يا حسرتي تعالي هذا أوانك فاحضره لي يا حسرتي، بالإضافة لياء المتكلم تقول يا حسرتي يا ادي واحده يا حسرتي بالسكون، يا حسرتا تقلب الياء الف، يا حسرتايا تبقى دي مبالغه في الحسره. والى لقاء اخر ان شاء الله.